السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء Thank you.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل Thank you.

وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلاً نقصص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلاً نقصص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلاً نقصص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاء وذكرى للمؤمنين. وكلاً نقصص عليك من What? Yeah. على كده. قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي المقود مركز ومدينة تمر. شكر فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عزيز صلى الله عليه وسلم.